طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح، يعني بول الذكر ينضح وبول الأنثى أيضا ينضح قياسا للأنثى على الذكر، وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح، يعني هذا يغسل والآخر يغسل، وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل، والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين. نتعرض لبيان هذه الجزئية قبل أن نتكلم فيما يؤخذ من الحديث. الحقيقة مسألة التفريق بين البولين وردت فيها عدة أحاديث، وقال هنا ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي لفظ أيضا لمسلم رحمه الله فلم يزد على أن نضح بالماء، فلم يزد على أن نضح بالماء، وفي لفظ له أيضا أي لمسلم فرشه. وفي الباب ما رواه أبو داود عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحسن أو حسين رضي الله تعالى عنهما فبال على صدره فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا والمحفوظ وقفه، وعن أم الفضل رضي الله تعالى عنها ورجاله ثقات، وعن أم كرز الخزاعية رضي الله تعالى عنها وفي إسناده ضعف، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. ومع هذه الأحاديث فقد اختلف العلماء في كيفية التطهير كما أشار إليه الشارح، لكنه اكتفى بقولين غير التفصيل الوارد في هذه الأحاديث. والقول بأنهما سواء في الاكتفاء بالنضح مروي عن الحسن البصري وسفيان وأحد قولي الأوزاعي. إذا هنا بنقول إن القول بالاكتفاء بالنضح في البولين بول الذكر وبول الأنثى ده مروي عن الحسن وسفيان وأحد قولي الأوزاعي، والقول بأنهما سواء في وجوب الغسل ده مذهب الحنفية والمالكية، والتفريق مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة أهل الحديث. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن بول الذكر مطلقا كبيرا أو صغيرا ينضح بخلاف بول الأنثى فإنه يغسل. وطبعا هنا نسب لابن حزم رحمه الله إيه؟ التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى، لكنه لم ينبه أن بول الذكر عند ابن حزم رحمه الله كبيرا كان أو صغيرا ينضح بخلاف بول الأنثى فإنه يغسل سواء كانت كبيرة أيضا أو إيه أو صغير. وقول الشارح وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل فيه نظر، لأنه طبعا معنى أن احنا نقول أن ده مثلا القول بأنهما سواء في وجوب غسل هذا وذا قول المالكية والحنفية لا يتصور أنهما أو أنهم يقولون ذلك بلا إيه؟ بلا دليل، بل لهم أدلة بالفعل، ولكن ينظر في الدليل هل هو سالم من المعارض أم ليس بسالم، يصلح للاستدلال به أو لا يصلح للاستدلال به. طبعا استدل القائلون بالتسوية في وجوب الغسل بأدلة، منها أولا ما رواه أحمد أخوانا اليوم في الحديث يسمعوا هذا الإسناد، حدثنا أبو معاوية ماله ثقة ثبت، حدثنا هشام ابن عروة أخبروا إيه عن أبيه هو مين عروة بن الزبير أخبروا إيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم وإنه أتي بصبي فبال عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء صبا. يصلح الاستدلال ولا لا يصلح؟ ها؟ ها؟ احنا بالوقت بنناقش كلام الشارح انهم ملهمش ايه؟ ملهمش ادلة. طبعا هذا مستبعد يعني. يبعد ان الحنفية والمالكية يتفقون على قول بلا ايه؟ بلا دليل. نعم. حقيقة هذا اسناد رجاله ثقات وظاهره الصحة، الا ان ابا معاوية تفرد عن هشام بهذه اللفظة: صبوا عليه الماء صبا. قال ابو داود: قلت لاحمد كيف حديث ابي معاوية عن هشام؟ قال: فيها احاديث مضطربة يرفع منها احاديث الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واكثر الرواة نقلوه عن هشام بلفظة فدعا بماء فأتبعه إياه، وزاد بعضهم كما في رواية مسلم ولم يغسله. فيمكن هنا أن نحكم على هذه اللفظة بإيه؟ بالشذوذ، وإن كانت من طريق ثقة لكن له تفردات عن هشام رحمه الله تعالى. وعلى فرض ثبوت هذه اللفظة فليس فيها ما يدل على أن الصب هنا بمعنى الغسل، بدليل قوله ولم يغسله، وإلا كان تناقضا في الحديث ويكون المعنى مكاثرة المحل بالماء دون أن يصل إلى حد السيلان. كما كل هذا الحديث وإن كان ظاهره الصحة، إلا أن هذه الزيادة أو هذه اللفظة لا تثبت عن هشام ابن عروة رحمه الله تعالى. وعلى فرض ثبوتها فيكون صب عليه الماء يعني الرش الذي لا يصل إلى مرحلة الغسل. نعم. استدلوا أيضا بالأحاديث العامة الآمرة بوجوب الغسل كحديث ابن عباس في قصة المعذبين في قبريهما، وأجيب بأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بول الكبير يقينا لأنه في حق المكلف، وإلا ما عذب والعام لا يقضي على الخاص، بل العكس هو الصحيح. أصل إن هذه أدلة نقول عامة يستثنى منها إيه؟ بول الصغير. نعم. لا يعني الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل عامة، وبول الصغير يستثنى ويكون إيه؟ هو الخاص بالرش فقط. قالوا: لا فرق بين بول الغلام والجارية بعد الإطعام، فكيف يفرق بينهما قبله؟ وأجيب بأن هذا النظر فاسد، لأنه في مقابلة النص فلا يقبل. اعترض الحنفية على أدلة التفريق وحملوا النضح الوارد فيها على الغسل. واحد الخير ما عملوا ايه في الاحاديث الكتير اللي فيها يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر، واحاديث كثيرة زي ما ذكرناه. قالوا ان النضح هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الغسل، بدليل ما سبق ذكره في المذي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: توضأ وانضح فرجك. وقد رواه البخاري بلفظ توضأ واغسل فرجك، فيكون النضح بمعنى الايه؟ بمعنى الغسل، فأطلق النضح على الغسل. وأجيب بأننا لو سلمنا بإطلاق النضح على الغسل وعلى الرش، يبقى هنا نقول الايه؟ النضح ممكن يرد به الغسل ويرد به أيضا الايه؟ الرش. لكن وجدت عندنا قرينة هنا تعين أن المراد بالنضح الايه؟ الرش، بدليل الجمع بينهما في سياق واحد: ينضح ويغسل. قال ابن دقيق: ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل. والذين قالوا يكفي فيهما النضح قالوا إن حكمهما بعد أن يطعم واحد وهو الغسل، فكذلك قبل أن يطعم واحد وهو الاكتفاء بالرش، وهذا ضعيف جدا بل مردود، لأنهم لم يأخذوا بالعموم في وجوب غسل الأبوال كلها من غير فرق بين صبي وصبي، ولم يأخذوا أيضا بأحاديث الباب في استثناء بول الصبي الذي لم يطعم والتفريق بينه وبين الصبية. يعني لا أخذوا بالأحاديث العامة ولا بالأحاديث الايه؟ الخاصة. ومن هنا بنقول أن قولهم مردود. أما ابن حزم رحمه الله اللي هو ايه؟ قال يفرق بين بول الذكر كبيرا كان او صغيرا وبول الايه؟ الانثى، فينضح الاول ويغسل الثاني. فلعله نظر الى ظاهر الاحاديث فوجد ان التفريق بين الغلام والجارية ثابت، والغلام يطلق في اللغة على الذكر الصغير طعم او لم يطعم. فقد قال الازهري رحمه الله: سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام وهو فاش في كلامهم، يعني هو صغير قبل ما يأكل وبعد ما يأكل لحد سن الايه يقولون له غلام. وربما يعني يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات. وكان ابن عباس حينئذ قد ايه ناهز الاحتلال، يعني أكل أكيد يعني. لا نعم هو كذلك، هو كذلك، هذا باعتبار المآب بغلام أي سيبلغ مرحلة الغلام. نعم. وأيضا قال إن ما جاء في بعض الأحاديث من تقييد الصبي بحالة الطعام أو عدم الطعام ما لم يطعم، هذا قول صحابي، وقول الصحابي عند ابن حزم رحمه الله ليس بحجة. ويجاب عن ذلك بأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، لأنهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عندنا أحاديث في وجوب التنزه من بول الذكر ووجوب غسله كحديث ابن عباس وحديث بول الأعراب في المسجد، فلزم حمل أحاديث الباب على الصغير، واعتبر القيد المذكور في بعضها اللي هو الطعام ويكون خاصا يستثنى من العام الوادي بغسله ويكتفى برشه. فالقول الظاهر أو الراجح هنا هو قول الذين فرقوا بين بول الذكر قبل أن يأكل الطعام وبول الأنثى، وسنبين إن شاء الله في اللقاء المقبل بقية الأحكام مع بيان الحكمة في هذا التفريق صحت أو لم تصح. إيه؟ لوي؟ نعم. يقول بالنسبة للقول بالتفريق هل هو قول الجمهور؟ نعم، لأنه هو قول الحنابلة والشافعية وعامة أهل الحديث. نعم.